إلى حاكم عادل سمع لدعاء السائل وحد إلى حاكم عادل سمع لدعاء السائل وعدل الحال المائل ومطلع وبحل خبير يزيد صلاتك على الهادي بدر الوجود للدنيا يزيد صلاتك على الهادي بدر الوجود للدنيا يوم القيامة حينادي يا أمتي أبشري بالخير اسمع وفتح لي الأذهان من الإنسان اسمع ويفتح من أجلال حتى يعرفون من الإنسان فيها المآت والأحزان فيها نهاية كل حقير قصة بتحكي يا مجتمعي شخص صالح اسمه يزيد قصة بتحكي يا مجتمعي عن شخص صالح اسمه ياسين صالح وكان بالفعل امين كان راجل طيب وامير كان تمني يصلي الفرض كان يحب يكون العرض كان تمني يصلي الفرض كان يحب يكون العرض ونفسه اهدى راجل على الارض الناس تحبه وعنده ضمير الشيخ ياسين خلف ولدين ربطهم جابهم الاثنين الشيخ ياسين خلف ولدين وربطهم جابهم الاثنين عبد الاله رب العالمين على الوليمة لكل فقير تم الولاد شكري وشاكر شكري الكبير إلا مشاكر تم الولاد شكري وشاكر شكري الكبير إلا مشاكر كان الصغير سلت باكر وكل شيء عايز تفكير الشيخ ياسين كان على باله بنت الاله بعتها له الشيخ ياسين كان على باله بنت الاله بعتها له يكون وردة والسعي له يكون وردة والسعي له تكون جميلة ومالها نبيل اسمع اسمع وصلي على رسول الله صلى على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام القصة بتحكي عن رجل صالح من منبت صالح اسمه الحاج ياسين وزوجته كانت اسمها هنية يا مستمعين عايش بالصلاح والتقوى والتقوى هي السلاح الاقوى خلف ولدين ورا بعضهم جابهم الاثنين الكبير اسمه شكري والصغير اسمه شاكر حمد ربنا على عطائه وتمنى من الله ان ربنا يعوض عليه ببنت تساعد امها في شغل البيت بس ليله من ذات الليالي الحاج ياسين شاف في المنام رؤيا ان ربنا اعطاه بنت جميله جدا فصحى من النوم وصحى مراته هنيه وقال لها يا حاجة هنية انا شفت رؤية الليلة دي وعايز اقولك عليها قالت سبحان الله انا شفت رؤية برضو وعايز اقولك عليها كانت الرؤية اللي شافها هي اللي مراته شافتها تمنوا من الله في ساعة السحر ساعة صلاة الفجر ان ربنا يعوض عليهم بما شافوه في المنام الحاج ياسين سمع الاذان من المولى الرحمن والنداء للصلاة اللي حاجة انا خالد اصلي وانت صلي وجه ربنا ان ربنا يعوض علينا ببنت تكون من الصالحات القانتات العابدات. لما راح يصلي يا مستمعين صلى الفجر وختم الصلاة وخرج وعلى باب المسجد كانت المفاجأة، وجد طفلة بريئة مولودة صغيرة على الارض مرمية، الارض فرشتها والسماء بتغطيها، وطى عليها وشلها ولفها في عبيته واخدها وروح على مرات الحج هنية وهو ماشي في الطريق وقال سبحان الله سبحان الله ذنب البنت دي ايه، ودخل على مراته معاه البشرة يا حاجة هنية. فتحت له الباب قال لها انت كنت بتطلبي من ربنا ايه؟ دعيتي ربنا؟ قالت دعيت ان ربنا يعوض علينا ببنت. فراح مطلع البنت من العباية وقال لها شوف البنت دي. فلما شافتها معاه دموعها نزلت تجري على الخدين. جبتها منين يا حاج ياسين؟ قال لها دي بنت بريئة اهلها اذنبوا فيها ورموها جنب المسجد، يسميها ايه يا حاجة هنية؟ هتعيش عندنا وتعيش وسطنا. قال بعناية من ربنا ارسلها لنا، هنسمي البنت عنايات وسموا البنت عنايات. ونشأت البنت يا حضرات اتربت مع شكري وشاكر على انها اختهم، لكن بين الحين والاخر الست هنية كانت تجيب لها اللبن وترضعها، والحاج ياسين لما يغيب يوم عن البيت يرجع ملهوف على رؤيتها ويبكي بدمع العين ويقول اسمع شوف الحاج ياسين بيقول ايه. يقول يلي ابوكي وامك من الزنا جابوكي واتبروا منك وخافوا العار ورموكي. ابوك وامك من الزنا جابوك واتبروا منك وخافوا العار ورموك. وهن عليهم ضناهم مشيهم وفاتوك. وهن عليهم ضناهم وهن عليهم ضناهم جريهم ويسابوك. وهن عليهم ضناهم وهن عليهم ضناهم وهن عليهم ضناهم مشيهم ويتركوكي. تعالي تعالي ده نفسوقك بقال سنين للبيت مراتي تكون امك وانا ابوك. اسمي ملك طاهر في بيتها مع شكري وشاكر، تقول نعم وتقول حاضر لو حد قشر لها تقشير. لما جمالها صباح مغري سواد عيونها اثر سكري، لما جمالها صباح مغري سواد عيونها اثر سكري، وحبها على طول دغري، وحبها على طول دغري، والحب اسرع بالتفكير. اما عنايات كانت بتحبه وقلبها كان على قلبه، اما عنايات كانت بتحبه وقلبها كان على قلبه، لكن اعتقد انها اخته، لكن اعتقد انها اخته، واملها كان في حب كبير. شكري قال عين على بختي، شكري قال عين على بختي، ازاي انا ساعه اختي، شكري قال عين على بختي، ازاي انا اعشق اختي، على امه قال لها دلوقتي عالسر قولي بدون تاخير. شكري وعنايات عرفوا الموضوع بعدها بحوالي اسبوع، شكري وعنايات عرفوا الموضوع بعدها بحوالي اسبوع، قاموا تمموا الفرح المشروع، تمموا الفرح المشروع. اسمع معايا ايه هيصير، الحب جمع بين الاتنين بعد اخ بقوا زوجي، الحب جمع بين الاتنين بعد اخ بقوا زوجي، فرحوا بلقاهم عرسين، فرحوا بلقاهم عرسين، ملكة الحب عبير. فقالها بقيتي حلال، تعالي يا حياتي تعالي، يقولها بقيتي حلال، تعالي يا حياتي تعالي، تقضي ايام وليالي، احنا صبحنا في احلى مسير. هاتي ايديكي في ايديا يا ربي يا خلقتني، هاتي ايديكي في ايديا يا ربنا خلقت ليا، واعطاني اجمل امنيه، اليوم ده يوم مشرق بالخير. الماضي اوعي تفكر فيه، عشت بقى يا عنايات تنسيه، الماضي اوعي تفكر فيه، عشت بقى يا عنايات تنسيه، واللي معاه خلو ينسيه، اللي معاه خلو ينسيه كل الهموم لو كانت تسكين. اسمع اسمع وصلي على رسول الله. البنت لما تربت مع الحاج ياسين وعاشت مع شكري وشاكري على انها اختها، يا مستمعين، شكري الكبير حس ناحيتها بحنان غير عادي، وحس انه قلبه رايدها واتمنى انها تكون زوجته وما تكونش اخته. فجي في يوم من الايام بيسأل امه ماما، قالت نعم يا شكري. قال لها اسأل السؤال بس يحق رسول الله ترد علي بكل صراحة. قالت له اسأل يا شكري. قال لها عناياتي اختي ولا مش اختي؟ قامت سكتت شوية وفكرت تقول له ايه. قول يا ماما اتكلمي. قالت له اقول لك على الصراحة يا شكري، حسنا عنايات دي مش اختك الحقيقية، عنايات دي لقيناها على الارض مرمية، احنا كسبنا فيها الحسنات وربنا هيمحو عننا السيئات علشان احنا قمنا معاها بالواجب، والبنت دي ربناها على ايدينا وخروجها يبقى صعب علينا، ما يلا نجوزها لك يا شكري، ربنا هيكرمك اخر كرم وهتشوف كل الخيرات وتشوف كل الحسنات على ايد عنايات. جابوا المأذون وفي ليلة حلوة وجميلة جابوا حسنات علشان يتقربوا الى الله سبحانه وتعالى. عنايات قالت نعم. عنايات نعم يا ماما. الحاجة هنية قالت لها يا عنايات انا هتكلم معاك شوية بس هو تاخدي كلامي بالسيئات خديه بالحسنات علشان احنا عايزين نفرح بيكي وجاي لك عريس جميل جدا. مين العريس يا ماما؟ قالت لها شكري. الله، هو شكري مش اخويا يا ماما؟ قالت الحقيقة يا بنتي حكاية كذا وكذا، وحكت الحكاية من البداية للنهاية. عنايات رفعت بصرها لرافع السماوات وقالت يا رب سلمت امري اليك، ان الحسنات يذهبن السيئات. فتوجهت عنايات لبارئ الارض والسماوات وصبرت على المكتوب لها. جابوا المأذون وكتبوا كتاب شكري على عنايات واقاموا الافراح والليالي الملاح، وجابوا يحيى وكان مداح. اسمع شوف يحيى ليلة الفرح بيقول ايه وعاش جمال النبي. سمعني صلى الله عليه وسلم. لقاء الحبايب عالشرع والسنة او هدى صحيح الرضا ويدي بقى الهد. محلى لقاء الحبايب، محلى لقاء الحبايب الشرع والسنة، محلى لقاء الحبايب عالشرع والسنة، أهدى صحيح الرضا وديب الجنة اللي يحب الجمال، اللي يحب الجمال، اللي يحب الجمال. الهوى ويسير ورا الشيطان لين الحبيب ولا بالجنة يتمنى. ايام الافراح والليالي الملاح، والحد يتيم ذبح الذبايح، وجابوا يحيى يغني في هذا الفرح السعيد. واما شكري بيغني ويقول يا فرحتي نلت منايا، الدنيا صبحت ويايا، يا فرحتي نلت منايا، يا فرحتي نلت منايا، يا فرحتي نلت منايا، الدنيا صبحت ويايا. يا فرحتي نلت منايا، الدنيا صبحت ويايا، عنايات حبيبتي بقت معايا، عنايات روحي معايا، واليوم ده يوم مشرق بالخير، عملوا ليلة جميلة، عملوا ليلة جميلة، وعملوا لها الليلة، ليلة حلوة زي الليلة، ليلة حلوة زي الليلة، ليلة حلوة زي الليلة. اسمعوا الى المقادير، عملوا ليلة جميلة، وفضل الحد ياسين يوصي شكري على عنايات، يقول له خلي بالك، خلي بالك من عنايات، وانت يا شاكر خلي بالك من عنايات، علشان تنول كل الحسنات ويرفعك ربنا الى اعلى الدرجات. وبعد الفرح يا مستمعين، بعد الفرح يا مستمعين، شاءت القدرة الالهية ان الحاج ياسين اجله ينتهي ويفارق الحياة. لكن الحاج ياسين قبل الوفاة وصى مراته، يا عباد الله، وصى اولاده، وصى شكري زوجها، وقال له خلي بالك من عنايات، وانت يا شاكر علشان تحصل لك البركات. البنت دي جميلة وبتأدي فرض الإله. ولما توفى الحاج ياسين، بعد منه مراته زعلت علشانه قوي، بعد وفاته بشهرين توفت مراته يا مستمعين، وسابوا الأولاد الاثنين، شكري تزوج عنايات وشاكر عايش معاهم. يا حضرات، كان الحاج ياسين تاجر كبير بيسافر الى البلاد العربية. طبعا شكري هيكون مكان ابوه في التجارة. شكري لا قبل ما يسافر نادى على خشاكر وقال له اوصيك وصية اسألك عليها بين يدي رب البرية، خلي بالك من عنايات علشان تحصل لك البركات. وصاها على زوجته يا حضرات، وسافر شكري في تجارة ابوه، وترك اخوه اللعين المجرم الغدار الخاين، ما صنش الامانة، اراد يعتدي على عنايات ولكنها تمنعت، وعن الحرام ترفعت وقالت له حرام عليك، ياللي تخون في لحم اخوك، يا ريت ابوك وامك ما جابوك، ولا تعبوا فيك ولا كانوا ربوك، مش كل لحم بياكلوا الطير، ابعد عني. ونظرت له وبكت بدمع العين، شوفوا عنايات بتقول ايه، وعاشق جمال النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع قول كل الحلو لما يروح شرفه ما بنعزوش، والشهد لما يقع على الارض ما بناكلوش. الحلو الحلو لما يروح شرفه ما بنعزوش، والشهد لما يقع على الارض ما بناكلوش، والورد لما بيدبل ندوسه ولا نشموش. واللي يخون الأمانة المولى ما يحبوش. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني عني أخد عهد الكرام ما صنوش، يا عيني عني نبه أسياد ولا جيولوش. يا عيني يا عين يا عين يا عين يا عين يا عيني عني أخذ عهد الكرام ما صنوش، يا عيني عني نده أسياد ولا قولوش. سهر ينادي عليهم وسمعوا بس ما ردوش، أهل المدد قد غير قد ما يقولوش. احنا سمعنا مثل من الكبر قالوه، اللي يخون الأمانة المولى ما يحبوش.